عشان عمل ايه؟ وطرح اعتدى عليها. لكن ما نزل حي، مش ده كلامك فرض مسألتك؟ نزل حي الحمد لله، مفروض ايه؟ هو نزل حي بس ممكن ايوه قبل معاد الطبيعي، ونزل حي نزل حي، يبقى هيجب ايه؟ يبقى عليه التعديل بسبب الضرب، عليه التعديل بسبب التكاليف، يتكلف بس كانت هتحط في حضانه الولد اللي نزل بدري دوت، هتحط في حضانه، يبقى التكاليف عليه. لكن بيتكلم على تعويض عن هذا الجنين الذي نزل ميتا، نزل ميتا. طيب في هذا الزمان في حاله افتقاد العبد او الامل، ثمن ثمن هو كام؟ مش معلوم ثمن العبد او الامل، يعني يثمن؟ مش معلوم. لا يثمن، دي مش معلوم. ليه؟ لان العبد ازاي؟ العبد في الفقه بيبدل عنه، مش في اعتاق رقبه ويبدل عنها باطعام، ففي بدله يرجع الى البدل. حد ليه سؤال؟ قال الجنين هيضرب امه هو؟ طب ما الام الجاني في الموضوع؟ ام الجاني ذنبها ايه في الموضوع؟ طب ولو جنى على ام غيره، على ام زوجته، على ام الجيران، اشمعنى امه يعني يا فارس؟ ده ظاهري فعلا، انت فعلا ظاهري. الضمير على الاقرب مذكور، لما يمكن يقول على الاقرب مذكور. من الحمد يعني لا ننتظر باستثناء، لا ننتظر لخروج كامل الحمد، بل ولو خرج شيء لنا عقوبة. ليه بقى الاستثناء؟ يأتي السؤال لماذا استثني؟ لأنها عقوبة في باب الاعتداء، يبقى بنعاقبه. لا ننتظر بقى حتى يخرج الكمال، نقول له يقول لما يخرج الكامل، لا، ده بمجرد خروج بعضه وجبت عليك الغرة. لأننا في مقام الآن التعذير والعقوبة حتى لا يتجرأ يعني الناس على الاعتداء. هو يستثني كمال الخروج، يستثني من ترتب احكام الجنين على خروج كامل الحمل، يستثني من ترتب كل احكام الجنين كذلك، وكذا غيرها من سائر احكام الجنين. وسائر لها معنيان، كما ان الشطر له معنيان، النصف والبعض، فالسائر له معنيان، الكل والاغلب والبقية. الكل والبقية، سائر يعني البقية او الكل. سائر لو معنى الكل والبقية، كما ان الشرط له معنيان، النصف البعض والجزء. فكل احكام الجنين مترتبة على خروج كله باستثناء مواضيع العقوبة، تغليظ على المعتدي. الان احنا في مقام تغليظ، لا نتساءل معه، لا نتساءل معه. واستثني من ذلك وجوب الغرة على الجاني على امه بظهور شيء منه، ووجوب القول اذا خرج اذا حز جان رقبته وهو حي. ايضا مما يستثنى ان الطفل خرج، قلنا ان الاغلب يخرج براسه اولا، فجاء هذا الجاني المجرم ووجد الراس قد خرجت، فحز رقبه الطفل، بس بشرط ان يكون الطفل حي. يبقى على هذا الجاني القود قصاص، يبقى يقص من هذا الجاني رغم انه لم يخرج كل الجنين. يعني لا يقول طيب ما هو لا تقتص مني لان الجنين لم يخرج باكمله، لا، لو خرج بعضه فقتله وجب القصاص على هذا الجاني رغم عدم خروج كل الجنين. ووجوب القود اي القصاص اذا حز جان هو فاعل حز، فاعل مرفوع. تفضل حد يعرف اعراب جان؟ نعم، جان فاعل مرفوع وعلامه رفعه محذوفه. ليه؟ لاستقاء الساكنين.

ان العدة تحصل ببراءة الرحم وقد وجدت اي البراءة نائب الفاعل ضمير المثنى التقدير هي يعود على البراءة براءة الرحم. والفرق ان العدة تحصل ببراءة الرحم وقد وجدت هي اي براءة الرحم. طيب خلاص يبقى العدة انقضت. طب ولماذا لم تثبت الغرة؟ قال والاصل براءة الذمة في الغرة. احنا بنثبت الغرة على الجاني عندما يخرج هذا الجنين تجهض. تجهض بايه؟ بولد. وهذا احتمال ان يكون ولد. احتمال وليس مؤكدا. احتمال ان يكون ولد. طيب هو الغرامات ومنها الغرة تثبت بال ومن أول الحدود. الحدود والغرامات تثبت بالاحتمال ولا تدرأ بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات والغرامات مثلها التعابير تدرأ بالشبهات. يبقى سيعذر للاعتداء لكن لا يكلف ولا تنشغل ذمته بايه؟ بالغرة. لان احتمال الا يكون ولدا. والاصل براءة الذمة في الغرة. وامومية الولد انما تثبت بما يسمى ولدا وهذه لا تسمى ولدا. وامومية معطوفة على العدة ان العدة والاصل وامومية. وامومية الولد كون هذه ام ولد بحيث تتحرر بوفاة السيد انما تثبت بما يسمى ولدا وهذه المضغة التي صفتها انها كذا كذا كذا لا تسمى ولدا. طب هذا عن المضغة. فماذا عن العلقة؟ قال واما العلقة. ما تعريف العلقة؟ شرطة. شرطة جملة اعتراضية وهي دم غليظ يعلق. دم غليظ يعلق. وشرطة اخرى واما العلقة جملة اعتراضية وهي دم غليظ يعلق فلا تنقضي بها العدة. ليه؟ لانها لا تسمى حملا لاننا علقنا الحكم على الآية وأولاة الأحمال. فهل العلقة تسمى حملا؟ تدخل في العموم اللي قال لنا عليه الشيخ محمد جاد الدندراوي. تدخل في العموم. لا، العلقة لا تسمى حملا. وأما العلقة وهي دم غليظ يعلق فلا تنقضي بها العدة لأنها لا تسمى حملا. لكن استدراك. لكن يثبت لها ثلاثة أحكام. نقطتان. الفطرة تاء مربوطة لو سمحت. مش كده النسخة القديمة؟ النسخة القديمة من غير التاء. النسخة الشبه القديمة من غير التاء. من غير التاء. النسخة المحرفة. الفطرة بالتاء. الفطرة بخروجها ووجوب الغسل بها او الغسل. غسل وغسل. ووجوب الغسل او الغسل بها. وأن الدم الخارج بعدها يسمى نفاتا. الله والله والله تجميعة جميلة مباركة. تجميعة جميلة مباركة. طب ليه؟ ايه علاقة ده يا جمال بالعدة؟ الله يكرمك. ايه علاقة هذا الكلام بالعدة؟ استطراد. استطراد يا شيخ جمال يا علامة. استطراد جميل ممدوح. لكن يثبت لها ثلاثة أحكام. واحد، الفطرة بخروجها. هذه العلاقة إذا خرجت قبل صبيحة العيد، إذا خرجت قبل صبيحة العيد فهناك فطرة، زكاة الفطر يعني. خلاص؟ طب واللي بيقول النسخة بتقول الفطر يبقى الصوم. من الصوم يعني من الصوم. النسخة اللي هيقول الفطر هيقول النسخة هيقول ايه؟ هيقول الصوم. انها لو خرجت يبقى لا تكون صائما. لا تكون المرأة صائما. لا يثبت لها الصيام. ووجوب الغسل بها او الغسل لانك عرفت ان من موجبات الغسل الولادة. من موجبات الغسل الولادة. فاذا وضعت مثل هذا يجب عليها الغسل. والثالث ان الدم الخارج بعدها يسمى نفاسا فتأخذ حكم النفساء تستمر 60 يوما حد الأقصى عند الشافعية. وأن الدم الخارج بعدها يسمى نفاسا. قال وتثبت هذه الأحكام الثلاثة للمضغة عندك ايه خلاف يعني بخصوص به به يعود على ايه بقى؟ لا بها وجوب الغسل بها ولا به النسخة القديمة احمد وفى به يعني نشوف الله بخروجها بخروجها بعدها بها لا ووجوب الغسل بها وان الدم الخارج بعدها يسمى نفاسا. قال وتثبت هذه الاحكام الثلاثة للمضغة وتزيد كونها تنقضي بها العدة بالشرط المذكور ويحصل بها الاستبراء. تزيد بكونها النسخة القديمة بكونها طيب صح كده يا شيخنا وتزيد بكونها بقى المضغة تزيد ان لها احكاما اخرى تزيد بكونها تنقضي بها العدة بالمضغة بالشرط المذكور ويحصل بها الاستبراء استبراء الأمة كما سنعرف ان شاء الله لاحقا ان الأمة تستبرأ بحيضة الأمة تستبرأ بحيضة فيحصل الاستبراء اما بنزول الولد من الأمة او بحيضة او بنزول هذه المضغة يحصل الاستبراء الذي يمكن سيدها من وطئها لا يطأها سيدها اذا ابتاعها اشتراها الا ان يستبرئها بان تضع حملها او تنقضي حيضة او تضع مثل هذه المضغة ويحصل بها الاستبراء سيأتي فصل الاستبراء ويزيد الولد عنهما يبقى اعطاها ثلاثة احكام للعلقة وخمسة احكام للمضغة واما الولد الكامل ويزيد الولد عنهما عن المضغة والعلقة بانه يثبت به امية الولد ووجوب الغرة بحكم الاخران تثبت به بالولد امية الولد ووجوب الغرة صارت امه ام ولد يعني امية الولد تثبت به امية الولد يعني لمن وضعته للأمة التي استولدها سيدها اذا انزلت ولدا كاملا ثبتت اميتها لولدها صارت ام ولد يعني لا تباع ولا وتتحرر بعتق بموت سيدها عن دبر حياة سيدها يثبت به امية الولد يعني لمين لأمه يثبت به أمية الولد يعني لأمه للأمة التي استولدها السيد ووجوب الغرة يعني على الجاني على أمه حرة كانت أو أمة أم على الوالد الفطرة على الوالد الوالد الولد مش بيخرج عن أولاده وده يعتبر ولد يخرج عنه فطرة يخرج عنه زكاة الفطر معك حق معك حق طيب يبقى خلاص يبقى انا اخطأت يبقى التأدي غلط انا هات معك حق كتر خير يبقى الفطر مش الفطرة نعم لا لا يخرجش لازم يولد قبل يولد قبل عيد الفطر قبل يوم الفطر استحب الفطرة. أيوة تفطر صح كده ويزيد الولد عنهما بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة بخلافهما بخلاف العلقة والمضغة حتى ثاني توأمين يبقى لابد من فراغ الرحم حتى ثاني توأمين لو كان يعني لو وجد حتى ثاني توأمين أي ولو انفصل أحدهما في حياة الزوج والآخر بعد موته وضابط التوأمين ألا يتخلل بينهما ستة أشهر الأول نشوف أي ولو انفصل أحدهما في حياة الزوج والآخر بعد موته يبقى عدتها بوضع هذا الآخر لأننا كنا عدة الوفاء هو مات عنها زوجها مات عنها زوجها سواء قبل وضع الحمل أو في أثناء وضع الحمل في أثناء وضع الحمل يعني في لحظة بين خروج الحمل كاملا سواء كان حملا واحدا أو متعددا قال وضابط التوأمين ألا يتخلل بينهما ستة أشهر بأن ولدا معا او تخلل بينهما دون ستة اشهر دون بقى او تخلل بينهما دون فاعل تخلل بأن لا يتخلل بينهما ستة اشهر او تخلل بينهما دون ستة اشهر فان تخلل بينهما مش كده النسخة القديمة بالميم بينهما فان تخلل بينهما ستة اشهر فاكثر فهما حملان لا توأمان يبقى متى انقضي الحمل في سورة التوائم بفراغ اخر التوائم بشرط ان يكون بين الاول والاخير مش هتكون الثاني ممكن يكون 13 بين الاول والاخير اقل من ستة اشهر فاقل فان زاد عن ستة اشهر يبقى الزائد حمل اخر ويبقى انقضى بالحمل الاول او اللي في الثاني الثالث اللي قبل ستة اشهر خلاص نزل حمل بعد ستة اشهر نزل طفل اخر بعد ستة اشهر هذا يثبت فيه انقضاء العده طيب في اكثر من حملين اكثر من طفلين طفل مات والثالث بعد ستة اشهر فينقضي بالثاني وهكذا واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة فنزل بعضهم بعد ستة اشهر يبقى ينقضي باخر واحد فيما بين ستة اشهر اول واحد هنا وستة اشهر هنا متى ينقضي تنقضي العدة باخر واحد ينزل في المسافة الزمنية من اول قضاء الحمل في اول بدء الوضع الى رأس الستة اشهر عند الاخير في هذه الفترة الزمنية تنقضي العدة وما بعد الستة اشهر حمل اخر مع امكان نسبة الحمل للميت قيد لانقضاء العدة بوضعه فلا تنقضي العدة بوضعه الا مع امكان نسبة الحمل له يعني ممكن يكون الحمل من غيره قال فلو كانت حاملا من وطء الشبهة فعدتها اربعة اشهر وعشر بعد وضع الحمل عدة الوفاة بقى يبقى ننتقل الى عدة الوفاة الاول تضع الحمل لان عدة الحمل مقدمة ثم تستأنف عدة للوفاة وهي اربعة اشهر وعشر فلو كانت حاملا من وطء الشبهة فعدتها اربعة اشهر وعشر بعد وضع الحمل حتى لو حملت بشبهة في العدة في اثناء العدة حملت بشبهة كملت الباقية بعد وضع الحمل لأن عدة الحمل النسخة القديمة مقدمة متقدمة بالتيت ليه كده بس لأن عدة الحمل مقدمة متقدمة عند حضرتك لأن عدة الحمل ومرت علينا قبل كده كلمة مقدمة عدة الحمل مقدمة لأن عدة الحمل مقدمة أو متقدمة المهم أنها بمعنى مقدمة يعني لأن عدة الحمل مقدمة تقدم أو تقدم أو تأخر تقدم أي الحمل أو تأخر تقدم أي الحمل أو تأخر تقدم على إيه ها بطء مقدم على مقدم على بطء الشبهة إزاي مقدمة على الشبهة زي ما هو الوطء هو وطء الشبهة والحمل لا يكون إلا من الوطء سواء وطء الزوج ولا وطء الشبهة لأن عدة الحمل مقدمة أو متقدمة تقدم أي الحمل أو تأخر تقدم على إيه وتأخر على إيه نعم الوفاء احنا معانا صورتان يا اخواننا، معانا صورتان. صورة انها وضعت بشبهة في حمل بسبب وقت الشبهة. المرأة حامل الان، المرأة الان حامل، ثم مات زوجها. الصورة الثانية انه مات زوجها ثم وضع ما وطئ بشبهة وجاء الحمل، يعني صارت حاملة بسبب هذا الوطئ بالشبهة. حامل معنى حامل من زوجها، حامل من زوجها، ما تزال ثم وطئ بشبهة. يلا نقرا. قال قيد لانقضاء العدة بوضعه، فلا تنقضي العدة بوضعه الا مع امكان اثبات الحمل له. فلو كانت حاملا، يبقى الاول كان في حمل من وطئ شبهة، اهو حامل بسبب وطئ شبهة. فلو كانت حاملا من وطئ الشبهة فعدتها 4 أشهر و10 بعد وضع الحمل، بعد وضع الحمل. الأول وطئت بشبهة وحملت منه ثم مات زوجها، الأول وضع الحمل لأنه مقدر، ثم 4 أشهر و10 أيام لأن عدة الوضع الحمل مقدمة. خلاص، فلو كانت حاملة من وضع الشبهة فعدتها 4 أشهر و10 بعد وضع الحمل. حتى لو حملت بشبهة في العدة، فالأول مات زوجها بدأت عدة 4 أشهر و10 أيام، بدأت يوم يومين شهر شهرين، ثم وضعت بشبهة في أثناء العدة، ثم وضعت بشبهة يعني في العدة، يعمل إيه؟ نتوقف في مسألة العدة، عدة الوفاة، وننتظر ونربط بها حتى وضع الحمل، ثم نستكمل عدة الايه؟ للوفاة. حتى لو حملت بشبهة في العدة، في اثناء العدة، عدة الوفاة يعني. كملت الباقية بعد وضع الحمل. لعلنا في الاثنين معا ايه؟ لأن عدة الحمل مقدمة، تقدم أو تأخر، تقدم الحمل أو تأخر. فمثلا هي مات عنها زوجها فبدأت عدة الوفاة فانقضى شهر وواحد شهر، بقي شهر 3 أشهر و10 أيام، وضعت بشبهة وحملت من هذا الوقت، ننتظر حتى تضع الحمل ثم تستكمل 3 أشهر و10 أيام. نقول مثال انها مضى شهر بعد كده وطئت بشبهة فحملت، ننتظر حتى وضع الحمل ثم تستكمل عدة الوفاة بعد وضع الحمل. حتى لو حملت بشبهة في العدة كملت الباقية بعد وضع الحمل. ليه؟ لان عدة الحمل مقدمة، تقدم او تأخر اي الحمل. فان كانت حاملة من زنا، هذا كلام على حمل الشبهة، حمل وطئ شبهة، فان كانت حاملا من زنا او حملت في العدة منه، من الزنا، منه الضمير يعود على الزنا، فان كانت حاملا من زنا، يعني هو توفي بعد حمل من زنا، هنا توفي بعد حمل من وطئ شبهة، لا المرة دي توفي بعد حمل من زنا. الصورة الثانية انه حصل الحمل من وطئ الشبهة بعد الوفاة، الصورة الثانية هنا حصل الحمل من وطئ الزنا بعد الوفاة. فإن كانت حاملا من زنا أو حملت في العدة منه أي من الزنا بعد ما مات الزوج، يعني انقضت عدتها بمضي الأشهر مع وجوده، مع وجود حمل الزنا في الصورتين،